السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنعود إلى دروسنا بعد هذا الانقطاع بسبب الإجازة الصيفية في هذا اليوم 19 من شهر ذي الحجة سنة 1438 هجرية، الموافق للعاشر من شهر سبتمبر 2017 ميلادية. نعود إلى التفسير، وقد وصلنا إلى الآية 24 من سورة الأنفال. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا هو النداء الثاني للمؤمنين في هذه السورة الكريمة. قلنا هذه السورة فيها 6 نداءات للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الثاني في هذه السورة الكريمة بعد النداء الأول في الآية 15: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا النداء الأول. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا بمعنى أجيبوا، وآتوا بالمطلوب منكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا، واسمعوا وأطيعوا. لأن هذا أمر بالإجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم أي لما فيه حياتكم وصلاحكم، وهو الإيمان والعمل الصالح. هنا إذا ليست شرطية، إذا دعاكم، بل كل دعاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فهو حياة، وإنما هذا تعبير إذا دعاكم لما يحييكم، أي أنه مؤكد أن دعوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دائما فيها الحياة الحقيقية والصلاح، وهو الإيمان والعمل الصالح. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول أن يصرف قلبه عن هدى إلى ضلالة، أو عن ضلالة إلى هدى، أو من أمن إلى خوف، أو من خوف إلى أمن. يعني ربي سبحانه وتعالى هو اللي يتصرف في القلوب، فقد يحول بين الإنسان وبين قلبه، لأن كما جاء بالحديث أن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. على الإنسان أن ينتبه إلى قلبه وإليه، وأنه إليه تحشرون. الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع. إليه تحشرون يعني يوم القيامة، يوم القيامة ستجمعون أمام الله. لا تنسوا واعلموا وأنه إليه تحشرون، أي لا تغفلوا عن الحشر يوم القيامة. ثم قال واتقوا فتنة، واتقوا أي اجعلوا بينكم وبين الفتنة وقاية، واتقوا أي خافوا، واجعلوا بينكم وبين الفتنة وقاية وحاجزا. هذه الفتنة كالعذاب تفتنون به، كالغلاء والقحط والمرض وتسلط الأعداء والاقتتال واختلاف القلوب، أي تغير الأحوال. واتقوا فتنة يعني ردوا بالكم من الفتنة التي هي الاختبار والابتلاء. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كاين بعض الفتن إذا جاءت تأخذ الصالح والطالح، إذا عم الفساد وظهر في الأرض ونزلت العذاب صلى الله العافية حتى الصالح يروح فيها، إلا أنه يوم القيامة كل واحد يتحاسب على أعماله. هذا يفيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا أن الله شديد العقاب، عقابه شديد صلى الله العافية. فإذن هذه الآية 25 تحذر المسلمين والمؤمنين من الوقوع في الفتنة والذهاب إليها وإثارتها وإيقاظها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس بحديث مرفوع: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا أي ما تنسوش، لا تنسوا، وأكثروا من ذكر هذه النعمة التي هي أنكم كنتم قليل عددكم مستضعفون في الأرض، أي يستضعفكم أعداؤكم لقلة عددكم، وهذا كان في الأرض. في الأرض المقصود بالأرض هنا مكة، يعني قبل الهجرة كان المسلمون مستضعفين. تخافون أن يتخطفكم الناس، كان مسلط عليهم، كان نازل عليهم الخوف من أن يتخطفهم العدو. الخوف هو الغم من أمر مستقبل، والحزن هو الغم من أمر ماض أعاذنا الله منهما، الخوف والحزن. وربما جعلت العرب الخوف في معنى الحزن والحزن في معنى الخوف على حسب، لكن على العموم الخوف هو إنسان يخاف من أمر مستقبل، والحزن هو من أمر ماض. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الهم والحزن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. تخافون أن يتخطفكم الناس. الخطف هو الأخذ بسرعة شديدة. يعني كان الإنسان في مكة، إنسان المؤمن، يخشى على نفسه بسبب إيمانه، يخشى أن يخطفه المشركون في الليل أو في النهار، ويأخذونه إلى مكان ما ويقتلونه، أو يقتلونه أمام الناس. كان هناك خوف شديد، فالله تعالى غير الأحوال. فآواكم، بعد الخوف آواكم. آواكم معناها ضمكم إلى عزة وحماية ومنع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصها الله تعالى. بعدما كانوا خائفين في مكة، رب سبحانه وتعالى فتح عليهم وفتح قلوب الأنصار، وصاروا يحبون من هاجر إليهم، فوجد المسلمون الأمن بعد الخوف، والطمأنينة بعد الحزن. فآواكم وأيدكم بنصره، أيدكم قواكم، أيدكم قواكم. تقول رجل أيد أي قوي، والأيد والآد في اللغة معناها القوة. ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة. هذه الآية ليست من آيات الصفات، صفات اليد، وإن كان الله تعالى موصوف بأن له يدان في آيات أخرى وأحاديث، لكن هذه الآية ليست في هذا الموضوع، وإنما في القوة، صفة القوة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن وأيدكم أي قواكم بنصره، ورزقكم أولا بنصره. النصر عند العرب هو إعانة المظلوم على ظالمه، إعانة المظلوم. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الطيبات جمع طيب، وهو الحلال، من الطعام والشراب وغيرهما. ربي يذكر لهم النعم التي جاءت بعد أن كانوا خائفين، صاروا آمنين، كانوا مستضعفين صاروا أقوياء. وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا، لكي تشكروا. والشكر هو استعمال النعم فيما يرضي الله تعالى، هذا هو الشكر. الشكر أن يستعمل الإنسان النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، أن يستعملها في مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن ثلاث آيات هذه يعلم الله تعالى فيها المؤمنين، ويأمرهم بالاستجابة والإجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا إلى لما فيه الحياة والمصلحة والخير والبركة، وإن جهل الناس ذلك فإن لم تفعلوا احذروا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. يعني الإنسان يغتنم الفرص، جاءت فرصة كحسنة ما يأخرهاش، لأنه يعني قد يحول الله بين المرء وقلبه، فيترك الحسنات وقد يقع في السيئات، وإذا وقع في السيئات تأتي فيتن الحروب الغلا الخوف إلى آخره إذا ظهرت المعاصي فوق الأرض. ما إذا كانت مخفية هي ذنوب ولكن شوية، ما إذا ظهرت ولم ينهى عنها قد تنزل، قد ينزل العذاب ويأخذ الصالح والطالح. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنعم التي أو ببعض النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وهم المهاجرون والأنصار. إذن هذه الآية الثلاث فيها فوائد كثيرة، نأخذ بعضها. الفائدة الأولى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هنا وجوب الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ بفعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار، لأن ما يأتي من عند الله إما أمرا إما أمر أو نهي أو خبر، والخبر إما أن يكون من الأخبار الماضية أو المستقبلة. المؤمن يستجيب، الاستجابة في الأوامر بالفعل وفي النواهي بالترك وفي الأخبار بالتصديق، لأن قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هذا الأمر للوجوب. إذا دعاكم لما يحييكم، فائدة ثانية: الحياة الحقيقية في الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك الخير والمصلحة. فلا بد أن الإنسان عليه أن يوقن بذلك، يوقن بأنه ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى فيه الخير، وما يأتي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير والمصلحة. هنا حديث عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آته حتى قضيت صلاتي، فقلت: يا رسول الله كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم مما يحييكم؟ يعني هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان واحد يصلي في وقته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة ويروح يجاوب مباشرة، ثم قال له: لا تخرج من المسجد حتى أخبرك بأعظم سورة في القرآن، فأخبره بأعظم سورة نزلت عليه في القرآن وهي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم رواه البخاري. إذن هنا نستفيد من هذا الحديث سرعة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. دائما كما أقول لكم أيها الإخوة بارك الله فيكم، بالنسبة للأوامر الإنسان يفعل منها ما استطاع، وأما النواهي فإنه يجتنبها، وأما الأخبار فإنه يصدقها. أنا معروف. إذن فائدة، الفائدة الثالثة الأوامر، يعني دائما نعاودوها باش إنسان يتأكد منها. الأوامر يفعل منها على قدر الاستطاعة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ماذا ناخذ على سبيل المثال؟ الصلاة. كاين الناس لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، هناك إنسان لا يستطيع أن يصلي جالسا فيصلي مضطجعا، هناك إنسان لا يستطيع أن يصلي بالوضوء فيصلي بالتيمم. هذا أوامر، فيفعل ما استطاع. وأما النواهي فأتركها كلها. لا تقول أو لا يقول الإنسان إنه لا يكثر من شرب الخمر، وإنما يشرب مثلا كأسا صغيرا مع القهوة في الصباح، وكأسا بعد الغداء، وكويسا بعد العشاء. يقول ينتهي عن الخمر على قدر الاستطاعة. لا، إنما الخمر تجتنبه كلية، لا تقربه أبدا. إذا الأوامر نفعل منها ما استطعنا، وهذا من رحمة الله بنا. وأما النواهي فنتركها. لماذا؟ لأن الأمر فيه حركة، فيه عمل، وهذا يختلف من شخص إلى شخص من ناحية القوة والاستطاعة. بينما النواهي ليس فيها فعل، إنما فيها ماذا؟ اجتناب فقط، فيهاش تكلف عمل، إنما فيها اجتناب فتجتنبها. بس الناس يشربون الخمر، أنت لا تشرب الخمر، طيب، لكن لا تجلس معهم، لا تجلس معهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. لا تجلس معهم. ناس يشربون المخدرات وأنت لا تشرب، لا تجلس معهم. هذا نهي، اجتنبه، ولا تدعو لهم بالخير. بعض الناس يمر على بعض جيرانه أو أصحابه فيراهم يشربون الخمر، فايش يقول لهم؟ الله يدوم قوستوكو، يعني الله يدوم الفرحة تاعكم والجلسة. أعوذ بالله. أنت إن لم تستطع أن تنهاهم تنكر بقلبك، تنكر بلسانك، إن لم تستطع فبقلبك. طيب، إذن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيب. إذن الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الحياة، العكس ما هوش فيه الموت الحقيقي. إذن الكفر والجهل بالإسلام هو موت معنوي للإنسان. الفائدة الرابعة، الكفر، إن الكفر والجهل بالإسلام هو موت معنوي للإنسان، مهما كان هذا الإنسان متقدما كما نرى خاصة في هذا العصر تقدم كبير جدا عند الأوروبيين والأمريكان ومن يدور في فلكهم، تقدم كبير من ناحية المادية، ولكن هم ما دام الكفار منهم ما دام يكفرون بالإسلام فهم موتى. يحكي أحد المشايخ قصة أن شخصا في قرية مسلمة اختصم مع بعض أو أكثر أهل القرية فدعا عليهم بالنار، دعا عليهم بالنار، ثم مرض فذهب إلى أمريكا للعلاج فرأى ما لم يره من قبل، عمره ما خرج من بلاده، فرأى الخمارات والخمر والتبرج والفواحش والمنكرات، تعجب، فاتصل بالهاتف على أحد أقربائه في القرية وقال لهم، قال له: سلم على أهل القرية، قل لهم يسامحوني، وقل لهم أنتم تعيشون في الجنة، أما هؤلاء الذين جئت إليهم فقد حجزوا أماكنهم في النار إلا أن يتوبوا. فإذن الكفر بالإسلام وحتى الجهل بالإسلام هو موت معنوي للإنسان مهما كان حيا حياة مادية ومهما كان يتمتع بما لذات الحياة فهو في الحقيقة ميت وليس بحي. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا استفاد بعض العلماء، وهي الفائدة الخامسة عندنا، على المؤمن أن لا يترك فرص الخير كلما سنحت له قبل أن تفوته. إذا جاتك فرصة خير ما تخليهاش تروح، إذا قدرت ديرها. لماذا؟ لأنه قد يحول، قد يحال بينك وبين قلبك، يتغير قلبك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمسين، حياتك قبل موتك. ما دام راك حي مثلا تقدر تتصدق، على دير قلنا لا دوك ما نتصدقش ونخلي وصية بعد موتي، ديرهم في زوج، يفعلهم الاثنين، لأنه ممكن إذا جاء الموت لا تستطيع أن توصي. حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك، تكون صحيح استعمل الصحة تاعك في الخير، لأنه كي يجي المرض يتغير الإنسان ويضعف عن كثير من الأعمال الصالحة التي كان يفعلها. والإنسان معرض للمرض مهما يكون هذا الإنسان معرض، فيغتنم الصحة قبل المرض، وفراغك قبل شغلك. عندك فراغ فتقولش ومن بعد نقرأ شوية قرآن، نقرأ القرآن، افعل الخير، افعل ما يفيدك قبل أن يأتي ما يشغلك. وشبابك قبل هرمك، استعمل الشباب فيما يفيد، في الحفظ، طلب العلم، والاجتهاد، والنشاط، لأن الإنسان حتى الكتابة تكون تكتب أنت صغير، شوف الكتابة تاع الناس كي كانوا صغار وكي كبروا، تعرف باللي هذا خط إنسان شاب وهذا خط إنسان كبير، لأنه ندلو يدو تصير تعيش، أما الشاب مازالوا صحيح، لكن أهل الشهوات يعلمون عكس هذا الحديث، عكس وش يقول الحديث هذا يديروه، يقول ما زلت صغير، اغتنم شبابك في ماذا؟ في الشر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم بالمؤمنين قال اغتنم شبابك قبل هرم، ومنه الحج. عندنا كانت عندنا عادة ما زالت موجودة ولكن بدأت تقل، أن الإنسان باش يحج كي ما زالوا يومين باش يموت يروح يبعثه للحج. كاين بعض الناس واش يدير؟ يبعث والديه للحج، هو في عمره 30 سنة ولا 25 سنة وعنده دراهم وعنده لباس به، يروح هو والقبيلة تاعه، هو ما يروح، يقولك ما زال شوية. واش معناتها ما زال شوية؟ يعني مازال دير ذنوب شويه، خاطر فاهمين باللي بعد الحج خلاص تولي جبريل، كي تروح تحج كي تجي تولي جبريل. لا، ولكن اذا حجزت حجا مبرورا فان الله يوفقك الى العمل الصالح. فكاين بزاف من الناس ما يروحوش للحج الا وهم كبار في السن، ولهذا كثير منهم يموتون، لا يتحملون الزحمة والحر والجوع والعطش وتغير الجو وتغير البيئة. أما الإنسان لما يروح الله يبارك صغير 18 سنة في عمره، 20 سنة، 30 سنة، يستمتع بالحج، يستمتع، يطوف مليح، يسعى مليح، يجلس ويجالس العلماء ويذهب مبكرا إلى المسجد، ولا يتعب كثيرا ولا يخاف من الزحمة، وإذا حدث الشيء لا سمح الله فيه خوف يستطيع أن يقاوم، ماشي رعشة صغيرة تطيحه في الأرض. بين بعض الناس مع الأسف يبعث والديه للحج، واحد في عمره بلده في عمره 70 سنة، في المطار يفتش عن رفيق، يجي لك سلام عليكم كاين حاج خويا، هذا بابا ديه معك. عجيب، انت على ما تروحش معاه، ما تقدرش، ما عندكش، ابحث له عن رفيق قبل السفر، رفيق يرفق به. وشبابك قبل هرمك. الحمد لله اليوم رانا نشوف ناس شباب وكهول ورجالا ونساء أقوياء يذهبون إلى الحج والعمرة، هذا شيء طيب. فإذا رزقك ربي يا شاب روح تحج، سنش تتولي ما تشدش الوضوء، تشد الوضوء. وغناك قبل فقرك، إذا ربي غناك استثمر هذاك المال ودير الحسابات تاعك، لأن الإنسان إذا كان غنيا استغني عن الناس، أما إذا صار فقيرا فقد يدخله الذل. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفقر والذلة، نعوذ بالله من الفقر والذلة. الفقر يؤدي إلى الفقر الذي يؤدي إلى الذلة. إذن إذا جاتك الفرصة تصدق. مثلا كنت جاي الجامع رأيت سائلا يسأل، ما تقولش أصلا نصلي بعد تصدق، لا لا تصدق عليه في نفس الوقت وانت ذاهب إلى المسجد، لأنه قد يتغير قلبك بعد الصلاة، قد يأتيك شغل، قد تنسى، قد يذهب ذلك السائل، فتصدق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذا يدل كذلك على الفائدة السادسة، على المرء أن يتعاهد قلبه وإيمانه دائما. كما الإنسان يروح يدير التحاليل على عينيه، على أذنيه، على الأسنان، وعلى الدم تاعه، تحاليل خاصة إذا بدأ يحس روحه شوية يعيا ويتعب، فكذلك القلب، الإيمان، الأعمال الصالحة. إذا كان الإنسان يحضر الدروس ويقرأ القرآن ويصلي الصلوات الخمس ومع ذلك يخاف على قلبه، فكيف بالإنسان اللي لا يفعل هذه الأمور؟ فالمسلم يتعاهد قلبه، يتعاهد يعني ما من يتعاهد بالدرجة، يتفقد يعني يتهلع كما يقولوا بالدرجة، اتهلع في الإيمان تاعك، اتهلع في دينك. شي قال رانا نصلي و الحمد لله واش واش نقولوا صحابة دوك حنايا، لا، ثانية يتعاهد قلبه ويتعاهد إيمانه. شوف الإيمان تاعه، إذا شفت روحك تحب الصالحين هذا دليل خير، ومن رأى نفسه بدأ يكره الصالحين ويكره مجالسة الصالحين، يكره سماع القرآن أو يتثاقل عن الصلاة، هنا ربنا يمرض، هنا عليه أن يعاود دراسة ومثابرة حتى لا يسقط، وعليه أن يسأل الله دائما تجديد الإيمان في قلبه. الإيمان يضعف، احنا بشر، خلقنا الله تعالى من مادة وروح، فإذا ضعفت عليك أن تجدد الإيمان وتسأل الله تعالى تجديد الإيمان. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يضعف، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رواه الإمام أحمد وغيره. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا الدعاء على الإنسان أن يكثر منه. المفروض لا يمر علينا يوم إلا ودعونا بهذا الدعاء، خاصة في زمان الغربة وزمان الفتن وزمان إعراض الناس أو أكثر الناس عن الدين والتهاؤهم بالدنيا. حديث آخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وفي رواية إلى طاعتك، رواه مسلم وأحمد. كيفاش نقوي الإيمان؟ ذكرنا هذا الشيء، تقوية الإيمان يكون بذكر الله، بالصلاة، مجالسة الصالحين، قراءة القرآن الكريم. وكان الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لبعض أصحابه: اجلسوا بنا ها تعالوا نؤمن بالله ساعة. كيف يؤمنون؟ يؤمنون، أي تعالوا نزداد إيمانا، يعني كي نقعدوا نذكروا الجنة، نذكروا أحكام الإسلام، هكذا. وإذا مل الإنسان فعليه أن يذهب إلى ما يريحه. أحيانا الإنسان مثلا يقرأ بالذات القرآن، يقرأ، يجلس طويلا فيعيا يتعب، معليش مفيش مشكل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ساعة ساعة، ولكن الساعة تكون في الحلال تكونش في الحرام، يعني كيف باش تريح روح تريح معليش، ولكن بالحلال، مش كما يقولوا الجهال والفجار بعد العيشة افعل ما تشاء. احنا وش نقول لهم؟ نعم، بعد العيشة افعل ما تشاء من الحلال. في عود شرب كاس تاع خمر، اشرب كاس عصير، اشرب كاس حليب، وما عندهم هكذا. بعد العشاء ما تفعل ما تشاء، صلي العشاء ودبر راسك، افعل ما تشاء، ايه معليش، ولكن من الحلال وليس من الحرام. ذكر الله كذلك، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة القرآن الكريم، هذا مما يقوي الإيمان، مجالسة الصالحين، قراءة سيرة الصالحين، قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله يجعل الإيمان يتقوى في قلب المؤمن. إذن الإيمان أيها الإخوة يضعف، الإيمان يضعف، فعلى الإنسان أن يتعاهد قلبه، وعليه أن يجدد الإيمان. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الاهتمام بالدين، اهتمام بالدين، يعني الدين ما لازمش نديروه حاجة كي يكون عندنا الوقت، لا، الدين لازم يكون هو مسير للحياة، مسير للحياة. مثلا حبينا نبنيو مدينة أو قرية، نبدأ بالمسجد، نبدأ بالمسجد، مش حتى نبنيو المدينة ولا الحي ومن بعد الناس يصلون وين يصليو؟ فلاكار ولا مكاش مسجد، مكاش دمر راسك، باش تصلي لازم لك قطار سريع يوصلك للمسجد. لماذا؟ اذا بنيت مسجدا في الحي ستمنع المخدرات وتمنع الفوضى وتمنع الاختتال ويذهب الشيطان، لأن الشيطان ما يحبش ماذا؟ الأذان. قلت لكم كنت في الحي اللي كنت عايش فيه لما كنت صغيرة، كانت هناك حديقة وبجانبها كنيسة العاصمة، كان وكانت العطلة هذاك الوقت بعيد الاستقلال كانت السبت والأحد، تشوف غير الدبزة والخمر والسلاسل والسيوفة والسب والشتم، سبحان الله. فجاء بعض المحسنين وغيروا تلك الكنيسة والحمد لله فأصبحت مسجدا. وغبت عن الحي، ذلك الحي غبت عنه مدة، فلما رجعت وجدت الحديقة أصبحت حديقة مش مزبالة، الحديقة أصبحت ماذا؟ حديقة. الناس بعد ما يصليوا حبوا يهضروا في أمور الدنيا ما يقعدوش في المسجد، يخرجوا عند الحديقة هم يشربوا في القهاوي ولا في لاتاي، وتسمع كلام الله وتسمع ما شاء الله. الناس اللي كانوا يشربوا الخمر في هذه الحديقة ذهبوا، ما كانش منهم من مات ومنهم من هارب مثل الشيطان ومنهم من تاب، هذا هو. لكن كاين الناس لا لا، كما قال تعالى ويبغونها عواجا، كاين الناس يبغيوها معوجا، احنا لا نبالي به، احنا نفعل الاستقامة. إذن الإنسان عليه أن يجعل الدين، الدين الإسلامي، أن يجعله مهما في حياته. جعل الفائدة السابعة، جعل الإيمان والدين أمرا أساسيا في الحياة. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذن علينا أن نجعل الإيمان والدين أمرا أساسيا في الحياة، مش أمر ثانوي أكسسوار، لا، الدين حاجة مهمة. إذا الوقت لا دقائق، كاين أسئلة؟ كاين أسئلة؟ طيب نتوقف عند الفائدة السابعة. كلنا نكمل الفائدة. خارج الدرس. طيب نكمل الفائدة الثامنة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فائدة الثامنة وجوب اتقاء الفتن، الفتنة خاصة الاقتتال الاختلاف بين المسلمين، على المرء المسلم أن يجتنبها قدر الإمكان، وأن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، على خطر الفتنة تغير القلوب تغير العقول، تظهر أشياء ما كانتش من قبل. كان بعض الشعوب كانوا عندهم رجولة ومروءة، طاحت عليهم الفتنة والحرب الأهلية، كثير منهم تغيروا، ظهر النفاق ظهر الخداع ظهر وظهر وظهر. فالإنسان يتقي الفتن ويتعوذ بالله منها ويهرب منها ولا يشارك فيها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فنقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. على لأن الفتنة يصير الحليم حيران، تتخلط الأمور، الإنسان يوني معنى بالوش، وممكن يصير يحلل ما كان يحرم، كما قال لي واحد، قال لي شيخ، قال لي والله ما بعد عشرية السوداء، قال لي ما بعد ما انجدت الأمور، قال لي ما مش عارف عقولنا وين كانت، وش كنا نديروا. قلت له هذه الفتنة. لهذا الفتنة كما التيار الكهربائي العالي، كلما اقتربت منها كلما جذبتك. فالإنسان يهرب من الفتن، يتعوذ بالله منها، وما يشاركش فيها، وما يزيدش يشعلها. ومنها التحريش بين المسلمين، التحريش بين الأطفال. النشفة لما كنا صغار كانوا بعض السفهاء من الكبار يجي يقول الطفل تاع 8 سنين مع الطفل تاع 10 سنين، يقول له اسمع تغلب ولا يغلبك. الدراري مساكن ما يعرفوش فيه، يدابزوا علاه، حرام هذا ما يجوش. هيا تشوف، هيا سي تغلب ولا يغلبك. تحريش، اذا كان تحريش بين الحيوان لا يجوز، فكيف التحريش بين الانسان؟ نسال الله تعالى العافيه. كان قلنا ان الانسان عليه ان يتعوذ بالله من الفتن ولا يشارك فيها. كاين بعض الناس كانوا بعاد عن الفتنة ولكن بدأوا يقتربون منها، حتى لم ينتبهوا حتى وجدوا أنفسهم غارقين فيها. فالإنسان لا يشارك في الفتنة. وكان بعض الصالحين إذا حدثت فتنة، خاصة الحرب الأهلية بين المسلمين، فكان يقول لأهله اربطوني في سارية من سوار البيت حتى لا أخرج. فيربطوه، اسمع مثلا، فيربطوه باش ما يروحش يشارك في الفتنة اللي هي الاقتتال بين المسلمين. واليوم في الانترنت واليوتيوب وهذه الأمور راهم يدعيوا الشباب خاصة إلى، ومع على بالوش شكون يكتب، مع على بالوش شكون يكتب له. ابو شجره الاثري ولا ابو، شكون هذا ابو شجره؟ شكون؟ كيف تاخذ انت دينك عن انسان لا تعرفه؟ كيف؟ وخاصه في امر مثل هذا. فلهذا اوصي اخواني اللي راهم يدخلوا في هذا التواصل اللي يسموه التواصل الاجتماعي وغيرها، أن يكونوا حذرين، يعني لا تصدق كل شيء، لا تصدق كل شيء. ولو أي واحد جه فائدة يكتبها ويقول لك أرسلها إلى 10 يعطيك الله الجنة. واحد كما واحد إذا بعث لي كلمة بعد قال لي أرسلها إلى 10 تثاب الجنة، فكتبت له قلت له من أين لك أنه ليديرها يروح للجنة؟ قل لي. فعاود اتصل بي قال لي اسمح لي يا شيخ، قال لي أنا هكذا بعثوها لي بعثتها. قلت لا ما تبعثهاش. لا، منين أنت، منين جبتها؟ ما هو الدليل باللي كي تبعثها لـ10 تروح الجنة؟ أعطيني آية ولا حديث. ما كانش. فقال لي اتصلت بمن بعثها إلي، فقالوا ما فيها والو، ما فيها والو، هذا دين، الدنيا ما فيها والو، تحب تأكل الكرموس بالزيت ولا بالبن ولا وحده ولا دبر راسك، تحب تأكل الدلاع ولا تكره العنب تاخذ دبر راسك. لكن الدين لا، لا، الدين حاجة كما الطب، بل أكثر من الطب. هل يستطيع الآن أي إنسان أن يداوي الناس؟ هاي. حتى اللي راهم يقرأوا الطب باش يبدأ يداوي الناس، باش يبدأ بركة، لازم رعاية من أطباء أكبر منه واستشارات وكذا وكذا باش يبدأ يداوي الناس. فكيف بالدين هذا؟ دين هذا الآن ولا ليجي يدخل نفسه فيه وهنا تأتي شبهة اللي هي ماذا؟ هذا سمعت من أحد الجاهلين في قناة من قنوات قبل تقريبا سنوات ولا سبعة، فكان يجادل بغير أدب، فقال له الطرف الآخر، قال له أنا أسألك سؤال، قال له ترك تخلط، جيب آية منا وتفسرها كما تحب، حديث تخلط، قال له أنا أسألك سؤال، أنت قرأت الدين؟ قالوا لا مش مهم، أنا مسلم ومن حقي أن أتكلم في الإسلام. قالوا طيب تستطيع أن تعطيني الآن وصفة طبية من المرض الفلاني؟ قال لا لا لا ليس موضوعنا. سبحان الله، أنت مسلم من ناحية تطبيق الدين، نعم هذا واجب على كل مسلم على حسب الاستطاعة، ولكن الإفتاء خاصة في الأمور الخطيرة والعامة لا يفتي فيها إلا حتى الطب يا جماعة، تروح عن طب تاع الأنف والحنجرة قل له داوي لي عيني، يداوي لك عينك؟ هاو طبيب ما يداوي لك عينك، يقول لك روح عند طبيب العيون، حتى طبيب العيون فيها تخصص. مرة رحت عند طبيب تاع العين، شاف العين تاعي قال لي كاين واحد تخصص انا ما نعرفوش، نبعثك عند طبيب عيون واحد اخر عنده تخصص اكثر مني في هذا الموضوع. شوف سبحان الله العظيم. فكذلك الدين يا جماعة، الدين كاين اللي يعرف التفسير، كاين اللي يعرف الحديث، كاين اللي ما يعرفش الحديث، كاين أئمة يطلع فوق المنبر ولا في الدرس يخلط ويجلط، يجيب حديث منا وحديث منا، نهار تقول له حديث تقول للناس بلي هذا حديث لا يصح تقوم عليك القيامة، هو السبب. فعلينا نحترم التخصص، احترام التخصص، خاصة احنا في بلادنا مع الأسف كثير منا يتدخلون فيما لا يعني، حتى في اللهو، حتى من النكت التي يذكرها بعض الناس يقول وش هو البلاد اللي فيها 40 مليون مدرب تاع كرة القدم؟ هنا عندك 40 مليون تاع مدرب كرة القدم، يعني كلهم يعرف يا اخي هذا المدرب تاع كرة القدم، ويعرف شكون اللي دخل شكون اللي خرج، دخلك انت هو ما يعرف والو. فالانسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث لو كان نطبقوه تقل الفتن، ويتعوذ بالله المسلم دائما من الفتن. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نتوقف عند الفائدة التاسعة إن شاء الله تعالى، نأخذ بعض الأسئلة. يقول هل هناك مجالس لا يقال فيها السلام عليكم؟ إذا مريت على ناس يعصون الله خاصة إذا كانوا يشربوا الخمر، فهناك من العلماء من يقول لا تسلم عليهم، لا تسلم عليهم إلا إذا خفت على نفسك، إذا لم تسلم عليهم يؤذونك فتسلم عليهم، أما الكافر لا تسلم عليه، إنما تقول صباح الخير مساء الخير، أما تسلم عليه لا. وإذا سلم عليك الكافر تقول وعليكم. طيب سؤال ثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كما أنزله كما أنزلت، تاء مربوطة اكتبها أنا تاء مفتوحة يعني، كان له نور من مقامه إلى مكة. ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف صحة هذا الحديث، لا أدري، نبحث عليه. لكن يقول هنا ما المقصود كما أنزلت كذلك، لا أدري ما معناه. يقول ما صحة قراءة سورة الكهف؟ صحيح، الراجح من أقوال العلماء أن هذا الحديث صحيح يوم الجمعة خصيصا. الأمانة في الدولة. يقول هنا من متى، من أين، مش من أين، متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وكذلك غسل الجمعة. بالنسبة لغسل الجمعة لازم يكون قبل صلاة الجمعة، يبدأ بعد صلاة الفجر بتاع الجمعة إلى قبل الجمعة، يعني كي تصلي الجمعة تكون مغتسل، أما بعد الجمعة ما فيش فايدة، لأن المقصود من غسل الجمعة هو أن تأتي بهيئة حسنة إلى المسجد. أما قراءة سورة الكهف لا، قراءة سورة الكهف عندك الوقت من الفجر إلى قبيل المغرب، لو كنت قراها بعد العصر فقد قرأتها إن شاء الله تعالى. يقول هنا إذا قام المرء ليلة للصلاة وأراد أن يدعو الله ففي أي موضع يدعو؟ هل الأفضل في السجود أم عند الرفع من الركوع للوتر؟ يدعو عند السجود لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وأما الوتر فهذا الدعاء دعاء قنوت الوتر لك خاص، كي تكمل صلاة النافلة صلي الوتر ادعو الله تعالى القنوت. يقول السائل الكريم قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هل هذه الآية أمر أم نهي؟ هذا قل للمؤمنين يغضوا، هذا أمر ولا نهي؟ أمر كانش نهي. هو حب يقول يعني يغضوا يعني شوف شوية معليش، لا، قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من هنا من تبعيضية، من هو اللي صيرها تبعيضية، ولهذا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة للحاجة كالخطبة أو القاضي أو عند الشراء كما اليوم الآن، فتدخل دكان تجد امرأة هي اللي تبيع، كيف تشري عليها؟ دور للحيط وتعطي لها 100,000 بعد تطلق لك الصرف تاع 20,000، تنظر إليها للحاجة وبدون شهوة. ولهنا يغض هنا أمر، لكن ما الذي صيره تبعيضيا؟ كلمة من يعني للحاجة وبشق الأمن من الشهوة، للحاجة يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، ويحفظ فروجهم، وحفظ الفرج هذا واجب إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيمان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر أمورنا جميعا ويفرج كروب المسلمين خاصة إخواننا في بورما وفي غيرها من الأرض. نسأل الله تعالى أن يدمر أهل الباطل أهل الكفر الذين يعادون الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.